نعم. ما هو؟ الإحراق والإغراق قطعي، هو كالأكل. الإغراق والإحراق قطعي، فهو أشد من الأكل. أما اللبس فهو كالأكل. السكنة هي كالأكل. طيب، مثلا في تأدية ما دون القنطار، الله عز وجل ذكر بعض أهل الكتاب، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. منطوق الآية ما هو؟ ما منطوق الآية؟ ها، أن بعض أهل الكتاب أمنا، أن بعض أهل الكتاب أمنا يؤدون الحقوق ولا ينقصونها. طيب، إذا أعطينا قنطار يؤديه، إذا أعطينا دينار من باب أولى، فهو من التنبيه من الأعلى على الأدنى. واضح؟ طيب، المثال الثاني أو من الأمثلة، مثلا في قول الله عز وجل: واستشهدوا ذوي عدل منكم. منطوقها ماذا؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، ها، منطوقها ماذا؟ والله أنا ما أسمع. قبول شهادة عدلين. طيب، إذا جاء رجل بعدلين وضاف إليهما آخرين، تقبل شهادة الأربع العدول من باب إيش؟ أولى. طيب، مما ذكره وأشار إلى أنه من استنباطات الإمام أحمد رحمه الله، قال: كرهن مصحف، هو سماه إيش؟ نوع قطعي. ما مثاله؟ قال: كرهن مصحف عند ذمي. هل يجوز رهن المصحف عند ذمي أو لا يجوز؟ لا يجوز، وهو سماه إيش؟ مفهوم موافقة أولوي قطعي. طيب، ما أصله؟ أصل الأولوية فيه ما هو؟ نعم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تنال أيديهم، فكيف بمن يأخذه ويرهن عند ذمي والذمي كافر؟ هناك فيه مخافة، قد يقع وقد لا يقع، فكيف يرهن؟ فهو من فقه الإمام أحمد رحمه الله، وأن هذا منهي عنه من باب إيش؟ أولى. طيب، قال: والظني قد ذكرنا لكم أمثلته، لكن في الشفعة الإمام أحمد رحمه الله لا يرى شفعة الذم على المسلم. لما؟ من أين استفاد هذا الحكم؟ تفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا لقي الكافر أن يضطر إلى أضيق الطريق، فهو هذه منزلته، فكون أن ترفع منزلة لتكون له شفعة على المسلم فينزع هذه الشفعة من يد المسلم، أيهما أعظم؟ اضطرار في الطريق والإذن له بنزع الشفعة من يد المسلم؟ هذا مناف إيش؟ للحكمة، لأن الشارع يسوي بين المتماثلات في الحكم ويفرق بين المختلفات في الحكم. طيب، قبل أن نعود إلى حجية مفهوم الموافقة، نقرأ لكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله، انتبهوا، هذه نصيحة من عالم سني علم من الكتاب والسنة الشيء الكثير، ولو أنه كان في عصر بعض الأئمة لكان واحدا منهم، يعني الأربعة. فقال رحمه الله: ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر، كالذين يقولون إن قوله فلا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود، واختاره ابن حزم، وهذا في غاية الضعف، بل وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى، وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية. فإنكار الاحتجاج بمفهوم الموافقة الأولوي، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا، أي يحتجون بمفهوم بتنبيه الخطاب وفحواه سواء كان مساويا أو أولويا. أنا أريد من طلبة العلم أن يعودوا إلى أصول العلم وإلى منبعه من الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله عليهم، ويتفقه بطريقة صحيحة، لأن نجد كثيرا من الشباب والإخوة عنده تدين ويحمد عليه، لكنه عنده جهل في طريقة طلبه للعلم والتفقه، فيظن أن كل قول ولو برق ويعني لاح لناظره أنه صواب. فينبغي لطلبة العلم أنتم تقرؤون في كتب مختلفة، سواء في مشاربها الفقهية أو في مشاربها العقائدية، فهناك تفاسير وهناك كتب في العقائد وكتب في أصول الفقه وكتب مختلفة في فنون العلم المختلفة من اللغة والنحو والأدب والبلاغة، فلا بأس أن يقرأ الإنسان إذا كان عنده ما يزن به ما يقرأ، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه يقرأ وينبغي أن يكون حين قراءته له مرجعية علمية يعود إليها، والمرجعية العلمية هي الطريقة السنية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسار عليها الأئمة الأعلام الهداة. ينبغي أن يكون لك هذه المرجعية، تفهم القرآن وتفهم السنة كما فهم هؤلاء، لأننا نقول يا مشايخ نسمع في هذا العصر الكثير من الفتاوى، الكثير من الأقوال، الكثير من التصدر لمسائل لا يتصدر لها أحد الناس، بل ولا يتصدر لها أعيان أهل العلم، فهي تحتاج إلى مجموعة من العلماء ونخبة لتنظر فيها، لا أن يتكلم المتكلم ويتشدق المتشدق ويذكر آية ويستدل بحديث. نعم، لا بأس أن تستدل بآية وتستدل بالحديث، بل هو الشرع، لكن استدل به على الوجه الصحيح، واستدل بالحديث على الوجه الصحيح، لأنك إن استدللت به على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد نسبت إلى الشرع ما الشرع منه بريء. فينبغي أن يتفطن لهذه المعاني وأن يتفطن لهذه التقسيمات وهذه الدلالات فتنظر وتفهم وتستوعب ويكون للإنسان مرجعية يعود هل هذا الفهم الذي فهمه صحيح؟ كيف أزنه؟ تزن بفهم من سبق، لأن الدين يا شيخ ما اسمه؟ ها؟ سالم، يا سالم. الشرع نزل على من؟ نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمل به أو لم يعمل؟ ها؟ طبقه أو لم يطبقه؟ امتثله أو لم يمتثله؟ علمه أو لم يعلمه؟ من أولى الناس بهذا التعليم؟ صحابته رضي الله عنه. عملوا أو لم يعملوا؟ علموا أو لم يعلموا؟ طيب، امتثلوا أو لم يمتثلوا؟ فإذا كان ذلك كذلك فما كان ثابتا لا يتغير إلى أن تقوم الساعة، فالقدوة المثلى هم. وإن كان من نوازل وحوادث الدنيا فلا بد أن يكون لها أصل تعاد إليه. فكثير من المسائل تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالميراث، تتعلق بالمرأة، تتعلق بالاختلاط، تتعلق بقيادة المرأة، تتعلم بتعليم المرأة، تتعلق بمسائل هي واقع في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج. يقال هذه فرغ منها، الصلاة والصوم والزكاة والحج وما شابه ذلك فرغ منه، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وعلموها وعملوا، وعلموا وعلموا وبلغوا، فهذه منتهية. يبقى النوازل، النوازل لها أهلها، ليس كل شخص يحق له أن يتكلم في نازلة، فالنازلة الخاصة بشخص ليست كالنازلة التي تعم الأمة. فإن الإنسان أو المسألة تعظم بعظم تعلقها وتعديها، فالمسألة الخاصة ليست كالمسألة المتعدية، والمسألة المتعدية على شخص ليست كالمتعدية على مئة، والمتعدية على مئة ليست كالمتعدية على مجتمع، بل على مجتمعات، من تكفير، من تجويز أو تشريع لبعض الأفعال التي لا يجيزها الشرع، إما لجهل أو لتسرع أو لهوى. يا مشايخ، الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية مشايخ تذكر أن المنزل شيء واحد، المنزل ماذا؟ شيء واحد، وهو القرآن الذي هو كلام الله، وكلام الله لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك هذا المنزل هو لصنفين، لصنف هو رحمة وشفاء، والمنزل بعينه لصنف آخر هو خسران وخسارة. فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف كان المنزل وهو القرآن وهو كلام الله وهو الحق المتضمن للصدق والعدل، ويكون لفئة رحمة وشفاء، أي شفاء لما في الصدور من شبهات، من شهوات، من شكوك، من اضطراب، شفاء ورحمة يرحمه الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. وهو بعينه خسران، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهم ظالمون. والظلم أنواع: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، وأعظم من هذا وذاك أن يجتمع الأمران، أن يظلم نفسه ويظلم غيره. فلما كان هذا؟ فلما كان المنزل للصنف الأول رحمة وشفاء وللصنف الثاني خسران؟ لما؟ فساد القصد والعلم. لما فسد، إذا كان القصد سليما والعلم صحيحا كان شفاء ورحمة، وإذا كان القصد فاسدا والعلم كذلك كان خسرانا. طيب، لعل هذا إن شاء الله ما أحببنا ذكره في هذا الدرس، وإن شاء الله نكمل غدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه، يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع: لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟